قال المصنف رحمه الله تعالى: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا. فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه، وهذه ضرورة عقلية وهي ضرورة شرعية. وترى أن المصنف هنا يستعمل باب الضرورات، فإن المخالف إذا ما ألزم بجملة من الضرورات وأعني بالضرورات أي المعاني المسلمة، وهذه طريقة فاضلة في الجدل، وهي مستعملة في القرآن، وهي الاستدلال على المختلف بإيش؟ بالمختلف. أن تستدل على المختلف فيه بما بالمؤتلف عليه أو بالمتفق عليه. وهذه طريقة ترى كثيرا تستعمل في القرآن. فلما خالف المشركون مثلا في توحيد العبادة وإفراد الله بالتوحيد، ذكر الله سبحانه وتعالى إقرارهم بتوحيد إيش؟ الربوبية، من باب الاستدلال على المختلف فيه أو المخالف فيه عند المشركين، وهو الألوهية، بالموافق أو المتفق عليه معه وهو الربوبية. فهذه طريقة معروفة حتى في علم الجدل والمنطق، الاستدلال على المختلف فيه بالمختلف عليه. فالمصنف يقول: لأنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه، ولما كان أعلم بنفسه فإن ضرورة حكم العقل تعني أنه يقتفى ما يتعلق بأسمائه وصفاته مما أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا يمتنع أن يكون أحد من خلقه أعلم به سبحانه وتعالى من نفسه. فلما علم هذا الامتناع وجب تصديق سائر ما ورد به القرآن من أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته. نعم. وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله. وأصدق قيلا أي قولا. ومن أصدق من الله قيلا. وأحسن حديثا أي أبلغ. وكما أسلف أن الغلط في المعاني إما أن يقع، إما أن يكون سببه العجز أو فساد الإرادة. الغلط في المعاني إما أن يكون سببه العجز أو فساد الإرادة. العجز عن البيان، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. وإما أن يكون سببه فساد الإرادة، والله سبحانه وتعالى لا أحد أصدق منه. فلما كان بيانه سبحانه وتعالى لخلقه في هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وعلم أن معاني الآيات في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته على ظاهرها. ولا يحق لأحد أن يقول إن المسلمين اختلفوا فيها كما اختلف فقهاؤهم في آيات الأحكام، فإنه قال إن باب الأحكام مبني على تحصيل الحكم المختص، وأما باب الخبر فإنه مبني على التصديق والتكليف. لا يحق لأحد أن يقول إن المسلمين اختلفوا في الأسماء والصفات كما اختلف فقهاؤهم في آيات الأحكام. يقال هذا غلط من جهة العقل. لماذا؟ لأن آيات الصفات هي من باب الخبر، أليس كذلك؟ والخبر ليس أمام العقل فيه إلا إما التصديق وإما التكليف، ولهذا ليس له غير هذا المورد، بخلاف آيات الأحكام فإنها باعتبار تحصيل الحكم المختص. وتعلم أن الله سبحانه وتعالى في كتابه عامة ما يذكر هو أمر ونهي، والأمر والنهي إذا ذكرت معانيه المفصلة قيل قد يكون الأمر على الإيجاب، وقد يكون الأمر على الاستحباب، وقد يكون الأمر على إيش؟ الإباحة. وأن النهي قد يكون من باب التحريم، وقد يكون من باب الكراهة والتنزيه. فلما وجد هذا التفصيل في الأحكام هنا تعلق اختلاف الفقهاء بها بخلاف مورد الخبر. ولهذا مما يدلك على هذا المعنى أنك لا ترى أحدا من طوائف المسلمين ينازع في دلالة قصص الأنبياء، أليس كذلك؟ بل كلهم يصدقون بها على معنى واحد في الجملة ولا يختلفون في تفسيرها. وقد تقدم معنا أن مخالفة من خالف في باب الأسماء والصفات ليست فرعا عن النظر في آيات القرآن إنما هي فرع عن علم الكلام. نعم. ثم رسله سابقون مصدقون بخلاف الذين يقولون. ثم رسله أي رسل الباري سبحانه وتعالى صادقون مصدقون. الرسل عليهم الصلاة والسلام أخص من الأنبياء. وظاهر القرآن أن كل رسول فإنه نبي، وليس كل نبي يكون رسول. هذه قاعدة بينة من مجموع النصوص. وأما الفرق بين النبي والرسول فإن المتأخرين من أهل السنة وغيرهم تكلموا فيه كثيرا. ومن أشهر التفريقات المتداولة في الكتب المتأخرة أن الرسول من أوحي إليه شرعا وأمر بتبليغه، وأن النبي هو من أوحي إليه شرعا ولم يؤمر بتبليغه. وهذا الحد مع شهرته هو من أسفل الحدود، بل إنه مناقض للشرع والعقل. فإن النبي إذا أوحى الله إليه شرعا كيف يمكن أن يقال أنه لم يأمره بإيش؟ بتبليغه. ومعلوم أن جميع الأنبياء والمرسلين أتوا قومهم لبلغوا عني ولو آية. فالتبليغ يؤمر به كل من آمن بالله سبحانه وتعالى، حتى العامة فإنهم مأمورون بالتبليغ لما إيش يقدرون عليه. وترى أن الله سبحانه وتعالى ذم الذين كتموا العلم ونبذوه وراء ظهورهم أو لم يبلغوه أو ما إلى ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان حقا عليه، أي واجبا، حقا بمعنى إيش؟ واجب. إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، كما في حديث عبد الله بن عمر الصحيح. وتعلم أن دلالة النبي لسائر أوجه الخير لا يلزم بالضرورة أن تكون سائرها نزلت بوحي إيش؟ خاص، وإنما عرفها من مجموع رسالته. فإذا كان واجبا عليه الدلالة على أوجه الخير العامة، فما بالك بالوحي إيش؟ فما بالك بالوحي الخاص. ولهذا هذا التعريف لك أن تقول لا يعلم من أين دخل على كتب العلماء. والغريب أن ثمة بعض المسائل فيها أقوال مناقضة للشرع ومناقضة للعقل، كما سلف تعريف التواتر، وأن الحديث المتواتر هو ما ترواه جماعة عن جماعة إلى آخره. ثم يقولون إنه ليس له مثال من جهة السنة، وهذا يعني أن السنة لا يكون منها شيء إيش متواتر. وأشد من ذلك نتيجة أن السنة لا يحتج بها في العقائد إلا في حديث أو حديثين قل أو عشرة. فمثل هذه الحدود هي من الحدود الباطلة التي دخلت على بعض كتب العلماء. فإن قيل ثم التحقيق لمعرفة الفرق بين النبي والرسول، قيل الذي دلت عليه مجموع النصوص دلالة بينة أن الرسالة أخص من النبوة، وأن كل رسول فإنه نبي ولا يلزم أن يكون النبي رسولا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا من باب المقارنة عند المصنف بين طريقة أهل السنة وطريقة المخالفين، عند قوله ثم رسله صادقون مصدقون، من جهة أن أهل السنة والجماعة قصروا طريقتهم على الاتباع والتسليم لكل ما جاءت به الرسل، وأن الحق الواجب في باب الأسماء والصفات وغيرها قد علم مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام بل وغيره من المرسلين به إجمالا وتفصيلا. ثم قال: بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. وهذا نوع من التعريض بطريقة مخالفي أهل السنة، هذا نوع من التعريض بطريقة مخالفيهم، فإنه كما تحقق معنى أن مخالفيهم من أهل التعطيل أو التشبيه والتمثيل بنوا مخالفتهم على الطريقة الكلامية. وقلنا سابقا إن الطريقة الكلامية محصلة من الفلسفة، ولا شك أن أرباب وأساطير الفلسفة يصح أن يقال فيهم إنهم من الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، ولا سيما إذا عرفت أن كبار أئمتهم الذين ينتسب إليهم من انتسب إلى الإسلام كابن سينا وغيره، فإن كبار أئمة هؤلاء لم يكونوا ينتسبون إلى دين سماوي أصلا، ولا حتى من الأديان المحرفة كأرسطوطاليس، فإنه لم يكن على دين من أديان الرسل، بل كان قبل المسيح وقبل النصرانية، وكان قبل المسيح ابن مريم ب300 سنة، ولم يكن على دين من الأديان السماوية. فإذا ما عرفت أن علم الكلام محصل من الفلسفة، وأن الفلسفة أساطينها جمهورهم لم يكونوا على دين من الأديان السماوية، ولا سيما الفلسفة التي دخلت على المسلمين، فإن أربابها كأفلاطون أرسطو طاليس وأمثالهم لم يكونوا على شيء من أديان الأنبياء، ولا حتى الأديان التي دخلت تحريف، فإن هذا تحقيق لقول المصنف بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. فإن المعتزلة وغيرها من المتكلمة بنوا أقوالهم على مقدمات الفلاسفة، والفلاسفة يصح أن يقال فيهم إنهم الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحانه، ولهذا أصلا قال بعض محقق المتكلمين والفلاسفة كابن سينا إن الأقوال المقولة في الأسماء والصفات ليس فيها إلا أحد قولين، إما قول الأنبياء وأتباعهم، وإما قول الفلاسفة وأتباعهم، فجعلوا سائر الإثبات الذي عليه أهل السنة والجماعة هو فرع عما جاءت به الكتب السماوية، وجعلوا أقوال المخالفين إما من الغالين في الإثبات إلى حد التشبيه والتجسيم، وإما من النفاس إنما هو فرع عن أقوال الفلاسفة، فليس هنا إلا قول الأنبياء أو قول أئمة الفلسفة، وقول المتكلمين فرع عن الفلاسفة، وقول أهل السنة فرع عن قول الأنبياء والمرسلين وما جاء به الأنبياء والمرسلين. نعم. ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعم، هذا ذكره الله في كتابه ليس في مورد الخلاف بين أهل القبلة، أو ليس في المورد الذي اختلف فيه أهل القبلة، وإنما هو في ذم المشركين أو غيرهم كأهل الكتاب الذين زعموا أن المسيح ابنا أو ابن لله سبحانه وتعالى، أو في قوله سبحانه عن اليهود وقالت اليهود عزير ابن الله، أو في المشركين الذين زعموا أن له سبحانه وتعالى صاحبة وولدا فقال سبحانه ما اتخذ الله من ولد إلى غير ذلك. فهذا معنى قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، هو تنزيه له عما وصفه به الكفار، ولكن ما حصل من بعض أهل القبلة من المخالفة فإن الآية تكون عامة في الدلالة لمناسبة المعنى لذلك. نعم. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين بكلامة ما قالوه من النفس والعين، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسلى به نفسه بين النفي والإثبات. هذه من أخص قواعد أهل السنة، أن هذا الباب عندهم معتبر بالإثبات والنفي، لأنه مبني على طريقة القرآن، وإذا قرأت القرآن وجدت أن الله سبحانه وتعالى قد جمع فيما سمى ووصف به نفسه بين الإثبات والنفي، الإثبات لكماله والنفي لما لا يليق به سبحانه وتعالى. لا، فلا عبود لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه صراط مستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم، فإن كل من آمن بالأنبياء والمرسلين لزم ضرورة أن يكون متبعا لهم، فإن مقتضى الإيمان بالنبوة والرسالة الإيمان بأن ما يذكره أو ما جاء به الرسول يكون حقا، فإذا تحقق أن ما جاء به الرسول يكون حقا فإن الحق إذا تلقي على الرسالة استلزم هذا الإعراض عن غيرها، حتى لو فرض جدلا أن الحق أو شيئا منه، أن هذا الحق الذي حدث به الرسول أو شيئا منه يمكن أن نعرف من غير إسكات النبوة. فلو فرض هذا جدلا فإن المخاطب أو المكلف لا ينبغي له أن يسعى إلى غير إسكات النبوة باعتبار أن النبوة والرسالة تضمنت الحق كلها. وهذا سؤال هو على باب المسلمات التي يستدل بها على مقام النزاع، فإنه قال إنه يعلم أن الله أكمل لهذه الأمة دينها، وكمال الدين إنما كان ببلاغ النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، والدين قد كمل بلائل ومسائل. فلو كان الناس محتاجين في شيء من أصول دينهم أو حتى من فروع الدين في الدلائل أو المسائل إلى شيء لم يذكر في الكتاب أو في السنة لنجم من ذلك الكمال أو عدمه. فلما علم ضرورة أن الله قد أكمل لهذه الأمة دينها فإن الدين إنما يكمل بالبلاغ النبوي، والدين دلائل ومسائل وهو أصول وفروع. فلو كان الناس محتاجين في شيء من أصول دينهم أو حتى فروعه في مقام الدلائل أو مقام المسائل إلى شيء لم يذكر في الكتاب أو في السنة فلزم من ذلك أن الله لم يكمل الدين، فلزم من ذلك أن الله لم يكمل لهذه الأمة دينها.